إن الذين اغتابهم سيعطونه من سيئاتهم إذا لم يجدوا عنده حسنات ليأخذوها. لهذا لما قال رجل الفضيل بن عياض إن فلانا يغتابني قال قد جلب لك الخير جلبا، يعني كأنه يقول له هنيئا لك افرح. قال عبد الرحمن مهدي لولا أني أكره أن يعصى الله في الأرض لتمنيت ألا يبقى أحد إلا واغتابني. يقول وأي شيء أهنأ لك من حسنة تجدها في صحيفتك يوم القيامة وأنت لم تحسب لها حسابا. أنا والله يستغرب من الذين يجلسون طوال الليل يوزعون حسناتهم الذين تعبوا في جمعها بالنهار، منذ أن جلس في المجلس وهو يهدي فلان من حسناته ويعطي فلان من عباداته، كريم في حسناته كريم. روي أن رجلا اغتاب الحسن رحمه الله فبعث الحسن إليه بهدية وقال له قد بلغني أنك أهديتني من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها. ويقول عبد الله مبارك لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي وأبي لأنهما أحق الناس بحسناتي. سبحان الله، انظروا كيف يفكرون. قد يقول قائل لقد اغتبت أشخاصا فيما سبق فماذا أفعل الآن؟ هل أذهب وأخبرهم لكي يسامحوني؟ لا لا لا، يوجد حل آخر. سنذكر الحل بعد أن نتخلص من الثلث الثاني وهو أشد من الغيبة، إنه النميمة. والنميمة تختلف عن الغيبة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس، مثلا أن يقول لشخص معين أن فلان قال عنك كذا وكذا، أو أن الجماعة الفلانية يتكلمون عنك في غيابك، أو فلان لا يحبك، هذه النميمة. والفرق بينها وبين الغيبة أن الغيبة هي كلامك السلبي عن شخص غير موجود، أما النميمة فهي أن ينقل إنسان كلامك هذا إلى الشخص الذي اغتبته، فإذا ذهب وأخبره أنك تقول عنه كذا وكذا فقد وقع هذا الإنسان بالنميمة. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. أعوذ بالله. باختصار أنت في الغيبة والنميمة أحد أشخاص ثلاثة لا رابع لهم. في الغيبة إما أن تكون المغتاب، وأرجو ألا تكون هو لأنه أشد الثلاثة، وإما أن تكون الشخص الذي اغتابوه فهنيئا لك فأنت أسعد الثلاثة، ستصل إليك حسنات غالية بلا تعب. وإما أن تكون الشخص الذي يستمع إلى الغيبة، فإن كنت هذا الثالث فأنت الآن أمام مهمة إذا نجحت فيها ستحصل على جائزة عبارة عن حاجز بينك وبين النار يوم القيامة. المهمة هي أن تدافع عن أخيك ولا تسمح لأحد بأن يغتابك. فقل لهذا الإنسان لو سمحت، الشخص غير موجود ولا نريد أن نتكلم عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه كان له حجاب من النار، والحديث صحيح. وأنت أيضا في النميمة أحد أشخاص ثلاثة، إما أن تكون النمام وأنا أستبعد ذلك، يعني أنت أخي الكريم وأنت أيضا أختي الكريمة أرفع من هذا إن شاء الله، وإما أن تكون أنت الشخص الذي نموا عليه يعني نقلوا كلامه، فهذا يحتمل احتمالين، إما أن يكونوا قد افتروا عليك بأنك قلت هذا الكلام وأنت لم تقله فهنيئا لك أيضا كل هذه الحسنات التي ستحصدها منهم، أما الاحتمال الثاني أن تكون فعلا قلت هذا الكلام فعليك أن تتوب من الغيبة، ولكن هذا طبعا لا يبرر لهم ما فعلوه من نقل الكلام إلى الشخص الذي تكلمت عنه، وعلى هذا فعليهم هم أيضا أن يتوبوا من تلك النميمة. أما الشخص الثالث فهو الذي نقلوا إليه النميمة، فإن كنت ذلك الشخص فأنت الآن قد تعرضت لهجوم وعليك أن تحافظ على ثلاثة أشياء. أولا حافظ على قلبك، فإياك أن يتغير على الشخص الذي قالوا لك أنه تكلم عليك، بل لا يجوز أن تصدق هذا النمام لأن شهادته مردودة وغير مقبولة حتى في القضاء، لأن النميمة كبيرة من الكبائر وهي تسقط عدالة الشاهد. ثانيا حافظ على سمعك، فلا تسترسل بسماع هذه النميمة، بل أوقف هذا النمام عند حده، فلولا أنه وجد آذانا صاغية لما استطاع أن يقوم بجريمة النميمة كاملة، لكن المشكلة أننا نسمع له فإذا هو سيتكلم. ثالثا